قول رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب لما تبرأ الجميع ماله حيث قال أبي إن من توبتي أن خلع بكل مالي صدقة لو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض ملك فهو صدقة لك. ليس لأبي إيمان ويقين قوي في المطاف في قبول جميع مال أبي بكر مال أبي أبي رضي الله عنه. إيمان أبي لا يصل إلى إيمان أبي بكر، فبكر أنفق جميع ماله وتوكل على الله، وأبي ما هو أبي هو كعب بن مالك، بس هو غلط السائل. الحديث صحيح البخاري، وكعب بن مالك أخرج وعد بإخراج جميع ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو صدق لك، لأنها يخشى من العالة والفقر. أما أبو بكر هو يقينه عظيم وإيمانه قوي رضي الله عنه. يقول ما معنى ويعتبر القول لها عند وجودها؟ يعني لو قال أعطيتك يصح أن يقول، يعني لو قال أعطيتك مزرعتي فيقول قبلت. أما الوصية ما يقول أوصيت لك مزرعتي فيقول قبلت، لا الوصية ما يحتاج قبول، لأن إلى الآن ما أتى وقتها بعد الوفاة. يقول ليس الفرق الثاني مثل الفرق الرابع لكن اختلفت الصيغة. الفرق الثاني ولا يعتبر ولا يملك الرجوع فيها، الثاني يثبت الملك، يعني ما يملك الرجوع فيها بخلاف الوصية يملك الرجوع، وانتقال الملكية في الوصية تنتقل وهذه ما تنتقل، وهذا يرجع وهذا ما يرجع. في فرق في انتقال الملكية وفيه فرق بين الرجوع، لكن المدة واحد. يعني حتى على لو أردنا أن نحذف بعض الشروط لمعرفتها نحذف ويعتبر القول لها، ونحذف الشرط الثاني ويعتبر ولا يملك الرجوع فيها، فنقول فرقه الأول والرابع باقي داخل ضمنها، لكن لا التفصيل أوضح. نعم، يعني هم تعرفون في شيء اسمه هبة وشيء اسمه عطية وشيء اسمه صدقة وشيء اسمه وصية. هذه الفرق الأخرى. هبة ليست في مرض الموت، بناء رجل صحيح خذ هذا الكتاب هبة مني لك، وهي تسمى هدية. وعطية في مرض الموت، وصية بعد الموت، صدقة في حال الحياة. نعم، للفقراء. قال نريد مثال فأخوة مصنف ولا يملك الرجوع فيها، مثل ما أخبرناكم لو أعطاه سيارة قال هذه عطية مني لك وأخذ سيارة ومشى بها ما يملك الرجوع، يقول أعطني سيارتي. لكن الوصية لو قال أوصيت جميع أملاكي لك ثم الغد كتب ورقة تراجعت عن هذه الوصية يصح. فلو مثلا أن شخصا تخاصم مع زوجته وقال له أنا أوصيت جميع أملاكي لك، ثم أخذ ورقة وكتب ثم أتى من الغد أو بعد ساعة وقال رجعت عن هذه الوصية فليس لها شيء إنما لها الميراث، له الرجوع علما بأنها وارثة فلا تستحق بالثلث فما دون. لكن لو تخاصموا إياها وقال هذا البيت الذي أنا فيه وهو مريض وهو ثلث ماله عطية مني لك، قالت قبضته أنا فيه الآن، ما يملك الرجوع. يقول هل الهبة والعطية تفقان في الشروط والانعقاد واللزوم لك اختبى العطية في حال مرض موت خلفه؟ العطية والوصية سواء ما تختلف إلا في الفروق الأربعة ذكرها المصنف، والهبة كالعطية تمام، لكن العطية تختلف لأنها ثلث المال فما دون لأنها في حال المرض. يقول هل يجوز تخصيص نهاية العام بمحاسبة النفس ووضع عبادة مخصصة نهاية العام مثل صوم آخر يوم في السنة؟ لا، هذا من البدع، لأن تخصيص يوم لم يعظمه الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون لم يخصصوا آخر يوم آخر عام في السنة مع مرور ذلك عليهم بيوم مخصص العبادة، ولا مثل في آخر يوم من السنة نجلس من العصر إلى المغرب نقرأ القرآن، لا ما ورد، وإنما يكون الإنسان دائما محاسب لنفسه ويجعل كل يوم في حياته كأنه آخر يوم في حياته وليس في العام فقط. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول هل يصح أن يطلب المعطي الإقالة من المعطى له أن مثل العود في العطية؟ مثل العود يعطى سيارة مرض الموت ثم سألت مقاطني سيارتي، نقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. يقول هل هناك فرق بين الهبة والهدية؟ الهبة هي اللي ناس يسمونها هدية، يعني نسلم ورد رفض الهدية في الحديث تهادوا وتحابوا. يقول هل من الفروق بين الهبة والصدقة أن الهبة تحل لأهل البيت والصدقة تحل؟ نعم، يعني أهل البيت ما يأخذون من الصدقة ولا من الزكاة، كيف نعطيهم؟ لو كان فقراء نقول هذا هدية خذ هدية، ما ينوي الشخص صدقة وينم هدية. استغفر الله وأتوب إليك. نعم. يقول هل يجوز لمالك إبل قبول الزكاة من غير علم بأنه هو يخرج زكاة إبله؟ إذا كان قصده غير يخرج زكاته ما في بأس، أما إذا كان قصده هل يجوز لمالك إبل قبول الزكاة من غيره، يعني هل هو محتاج أو غير محتاج، وينظر الأمر هل هو فقير. إذا كان صاحب الإبل فقير حتى يأخذ مثلا زكاة غير من زكاة الإبل ولا من زكاة بقر ولا من زكاة عروض تجارة، ينظر لحال صاحب الإبل هو فقير أو لا. حتى لو كان الشخص مثلا عنده 100 ناقة من الإبل لكن صرفه أكثر من قيمتها، مثل عندها مرضى زوجته والده وأمه ونحو ذلك، فلا يكفي فيعتبر فقيرا لأن صرفه أكثر مما يحتاج. يقول إذا كان عدد الشياة 490 فكم يخرج؟ 4 أشياء، لأن هذا وقص ما بين العددين يسمى وقصا يلحق بالأقل. يقول إذا كانت الغنم ترعى نصف الحول وتعلف النصف الآخر فيها زكاة، النصف فما دون ما في زكاة، النصف فصاعدا، إذا كان النصف صاعدا ترعى فيها زكاة، النصف صاعدا ما ترعى ما فيها زكاة. قل هل يفترض عند إعطاء الزكاة والكفارة لأهلها أن يخبرهم بها؟ لا، بل في هذا كسر نفوسهم. يقول هل يجوز لرجل أن ينزل امرأة أجنبية عنه في لحدها؟ نعم، الحديث أبي طلحة أنزل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم لم يقترف هذه الليلة كان عثمان فيه في القبر، فخرج عثمان فقال أبو طلحة أنا، فنزل أبو طلحة فأدخل في اللحد. يقول هل هذا الكلام صحيح أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للصديق أن يتصرف مالي كله وغيره؟ لا، لأنه كان لهم التاجر فيه ويأتي وغيره، لا، حتى للشخص اللي تاجر المال قد يخسر لكن إيمانه عظيم. هو عمر لا يعرف له تجارة تصدق بنصف ماله. يقول هل يصح الحساب الشخص مثل يقول على كل 25 ريال صدق ريال واحد؟ نعم، أو أسهل تقول كل مبلغ تريد إخراج زكاته من عروض التجارة تقسمها على 40، تقسمها على 40 والناتج هو الزكاة، فألف ريال لتقسمها على 40 25 وهكذا. يقول من كان يعيش في بلد مذهب معتمد والساري فيه يرون أن لا يشترط السوق، هل يخرج فنخرج من معروف علمنا علما بأن إبله كثير؟ لما يشترطون السوم المالكية، لكن النص دل على السوم، هو مذهب الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة، والحديث واضح في صدقة الغنم في سائمتها لابد السوم. نعم، يقول ما معنى في سائمتها؟ يعني في الغنم التي ترعى وليس مالكها يأتي لها بطعام شعير برسيم أو غيره. هنا فلو كان مثلا الأرض ليس فيها نبات أجدب مجدبة ويأتي صاحبها لها هو عند 500 شاة، يأتي بالبرسيم أو الشعير لها وحال الحول والنصاب 500 شاة، يقول ما عليه زكاة. ولو أتى الربيع مثلا فرعت 3 أشهر ما يعطيها شعير، نقول ما عليه زكاة، لازم ترعى، يعني يقطع هو المصاريف عنها، ما يتكلف بشيء 6 أشهر فصاعدا. نعم. رغم ما نقول إذا كان سامة الرجل ناقصا 40 شاة، يعني إذا كان نصاب ناقصا 40 شاة ما عليه زكاة. نعم نعم. قل هل هناك حكمة معلومة من اختيار الله خاتما بأم العرب دون غيرهم؟ الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأكثر الأنبياء من قبل ليسوا من العرب، عدد أنبياء بني إسرائيل روي أنهم 4000 نبي، وبنو إسرائيل ليسوا من العرب. والله يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. وجميع سلالات جميع ممن هو من سلالة إسحاق عجم، كل أنبياء حتى عيسى وقفوا على عيسى، محمد هو أتى من إسماعيل عرب، وللبقية عجم. لذلك الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. نعم. وكلهم رسول الله عرب أو عجم. نقول آمنا به كل من عند ربنا، آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، عرب أو عجم.